سنين في دول عيونك سنين يا سيد القلب والعين يا سيد القلب والعين شرق وغرب في عيني وعذبني يا مبتلين في دول عيونك سنين يا سيد القلب والعين يا سيد I say.